وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة الرحمة لله عز وجل، واستدل رحمه الله بأدلة جمة من كتاب الله عز وجل. والاستدلال دائما يكون بالكتاب وبصحيح السنة، أي ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال من ضمن الاستدلال لهذه الصفة صفة الرحمة لله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله بالمؤمنين متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين، بخلاف الرحمة العامة التي أخذناها في الدرس المنصرم. ونجمع بين هذه الآية: وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحمة خاصة بالمؤمنين، وبين قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة في هذه الآية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة عامة، حتى وصلت هذه الرحمة للكافرين. فربنا سبحانه وتعالى مع كفرهم يرزقهم، مع كفرهم يمهلهم، مع كفرهم يكسوهم ويطعمهم. فهذه تسمى رحمة وصلت لغير المؤمنين، للكافرين. أما الآية التي نحن بصددها: وكان بالمؤمنين رحيما، أي الرحمة الخاصة بأهل الإيمان. وهذه رحمة متصلة برحمة الآخرة، هذه الرحمة التي لأهل الإيمان مختصة بأهل الإيمان بشأن الآخرة، فهو رحيم بهم فسيدخلهم الجنات، بخلاف أهل الكفر رحمتهم في الدنيا فحسب، رحمتهم في الدنيا فحسب. ففي هذه الآية صفة الرحمة والترغيب في الإيمان، في الآية ترغيب في الإيمان. من أراد الرحمة الأخروية، الرحمة التي في عاقبة أمره وبين يدي الله عز وجل ودخول الجنان، فعليه بالإيمان. فمن ناحية المسلكية أن تدعوك إلى الإيمان بالله عز وجل. وكذا هناك آيات في الرحمة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا أيضا من الرحمة العامة، فأثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض، بل وصلت للكفار، كما في قوله تعالى أيضا في آية أخرى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة، وجعل رحمته سابقة لغضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فمن رحمته الظالم والكافر أمهله. لو أن هذه الرحمة لم تصل لهؤلاء لأخذوا بما صنعوا، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. ومن رحمته ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني هذه من رحمته، سوءا نكر في سياق الشرط فتعم كل سوء، ومن السوء الشرك بجهالة يعني بسفة، وليس المراد بها عدم العلم، والسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهل وسفه وعدم حكمة، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فيغفر ذنبه ويرحمه. وهذه من رحمة الله به أنه لم يعاجله العقوبة، بل إن ظل على جرمه ثم تاب بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه. ولم يختم الآية بهذا، إلا سينال التائب المغفرة والرحمة، هذا من رحمته التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجازيه على عمله الصالح. فلو أن رجلا مثلا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، فالعدل أن نعذبه عن 50 يوما ونجازيه بالثواب عن 50 يوما أيضا، هذا هو العدل. لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فكل 50 يوما التي ذهبت من السوء تمحى، من رحمته أنها تمحى بعد التوبة وتزول بساعة. وزاد على ذلك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني ليس تمحى فحسب، بل أحيانا تبدل هذه السيئات حسنات. فالسيئات الماضية تكون حسنات، لأن كل حسنة عنها توبة، وكل توبة فيها أجر، فظهر بهذا أثر كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء. فهذه الآيات التي سقناها لكم تدلل على رحمة الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.